فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما مزيد. أما بعد، فأسأل الله تعالى أن يرزقني وإياكم علما نافعا وعملا صالحا وقلبا خاشعا ودعاء مستجابا، إنه خير مسؤول. في هذه الحلقة التي خصصناها ليوم السبت، وهي حلقة توجيهية في بعض الأحكام الشرعية، وعدتكم في اللقاء السابق بأنني سأتحدث عن صفة الغسل وعن موجبات الغسل، وأيضا لعلنا نتطرق إلى شيء من نواقض الوضوء إذا يسر الله جل وعلا وكان هناك وقتا. لا يخفاكم بأننا فيما سبق تكلمنا عن صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم، وعن صفة وعن السنن والآداب المتعلقة بهذه العبادة العظيمة. بقي عندنا الآن صفة الغسل، غسل النبي صلى الله عليه وسلم، أو الأحكام الشرعية المتعلقة بالاغتسال. إخواني وأخواتي، شريعتنا شريعة جاءت بالنظافة وجاءت بالنزاهة، وحثت المسلم على أن يكون على أحسن حال، ولذلك شريعتنا ترفض الاتساخ وترفض النجاسات، وتأبى أن يكون المسلم يعني مقيما على حالة من الابتذال لا يبرح، وإنما تدعوه إلى أن يكون متنظفا متطيبا متجملا، متنظفا في بدنه، متجملا في ثيابه وهيئته. هكذا حثنا النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ولما نتحدث عن الغسل نجد بأن الغسل على قسمين: غسل من قبيل العادات، وهو غسل التنظف وغسل التبرد، هذه يسمى غسل عادة. وعندنا النوع الثاني غسل عبادة، وهو الذي سأتحدث عنه بإذن الله سبحانه وتعالى. بالنسبة لغسل العادة، مثلا غسل التنظف غسل التبرد، رجل أو إنسان جاء مثلا من مشوار كان يلعب رياضة، أو مثلا جاء من عمل وكان هناك عليه عرق أو غبار أو شيء من هذا، ويريد أن يزيل هذا الشيء، هذا يسمى غسل عادة. هذا الغسل لا يرفع الحدث، بمعنى أن الإنسان لو اغتسل بمثل هذا النوع من الاغتسال فإنه لا يستبيح به العبادة، فلا يجوز له أن يصلي بهذا النوع من أنواع الغسل. لماذا؟ لأن عندنا النية شرعت لأمرين اثنين: شرعت للتمييز بين العادات والعبادات، وشرعت للتمييز بين رتب العبادات. فلما كان الاغتسال هذا لغير يعني ليس غسلا شرعيا وإنما غسلا عاديا، قلنا بأنه لا يجوز أن يستبيح به العبادة، ولذلك لا يجوز أن يصلي بهذا الغسل. بالنسبة للنوع الثاني وهو غسل العبادة، غسل العبادة طبعا له موجبات أيها الإخوة والأخوات، يعني ما الذي يوجب الغسل على الإنسان؟ ما الذي يجعل هذا الغسل مفروضا على الإنسان؟ أنا سأتحدث عن موجبات الغسل قبل أن أنتقل إلى صفة الغسل. هذه الموجبات مهمة جدا فهمها ويعني فقهها والتركيز عليها، ذلك لأن كثير من الناس وللأسف الشديد يعتقد بأنه يجب عليه غسل وهو غير واجب عليه، وبعض الناس يعتقد بأنه لا يجب عليه الغسل وهو يجب عليه الغسل. ولذلك فهم هذه المسائل مهم، لأن ما من أحد من البشر من أهل الإسلام إلا وهو يتعرض لمثل هذه القضايا. أول موجبات الغسل بارك الله فيكم هو الجماع، وهو أن يأتي الرجل امرأته، فإذا غيب الإنسان عضوه في عضو المرأة فقد وجب الغسل سواء أنزل أو لم ينزل. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إذا جلس بين شعبها الأربع ثم جهدها فقد وجب الغسل. قال عليه الصلاة والسلام: إذا جاوز الختان والختان فقد وجب الغسل. فهذا أول موجب من موجبات الغسل سواء أنزل أو لم ينزل. لماذا أقول هذا الكلام؟ لأن هناك حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: الماء من الماء، أخذ به بعض الفقهاء فقالوا بأن لا يجب الغسل إلا إذا أنزل، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: الماء من الماء. فهذا المذهب الفقهي أخذ بهذا الحديث، لكن الواقع بأن هذا الحديث منسوخ، نسخته هذه الأحاديث التي ذكرتها، إذا جلس بين شعبها الأربع ثم جهدها فقد وجب الغسل، وأيضا إذا جاوز الختان الختان فقد وجب الغسل، وأيضا الآثار عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم الكثيرة التي كلها تشير إلى أن الاغتسال يجب بمجرد الجماع ولو لم يكن هناك إنزال. هذا النوع الأول من أنواع الغسل. النوع الثاني النوع الأول من أنواع موجبات الغسل. الأمر الثاني من موجبات الغسل الإنزال. فإذا أنزل الإنسان سواء كان رجلا أو امرأة بأي نوع من أنواع الإنزال في اليقظة أو المنام فقد وجب الغسل. لكن هنا نفرق بين اليقظة والمنام. اشترطوا في اليقظة بأن يكون دفقا بلذة، وأما في المنام فلا يشترط أن يكون دفقا بلذة، بمجرد استيقاظ الإنسان وبمجرد رؤيته الماء فقد وجب الغسل. أما في اليقظة فلا بد أن يكون دفقا بلذة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال كما في حديث علي رضي الله عنه قال إذا دفقت الماء، وفي لفظ إذا فضخت الماء، وهذا يدلنا على أن الفضخ هذا فيه التذاذ، ولذلك المستيقظ إما أن يكون بجماع أو يكون مثلا باستمناء وهو محرم. طبعا أنا أتحدث الآن عن موجبات الغسل ولا أتحدث عن حكم الاستمناء، الاستمناء حكمه محرم إلا لضرورة، لكن إذا استمنى فقد وجب الغسل. أو مثلا والعياذ بالله حصل أنه زنى في قبل أو دبر، أو مثلا نظر إلى صورة معينة أو إلى شيء يثير غريزته ثم حصل منه إنزال، فإن هذا كله يوجب الغسل بارك الله فيكم. ولذلك لا يجوز للإنسان أن يصلي إلا بعد أن يغتسل إذا نزل منه المني دفقا بلذة، وهذا هو الموجب الثاني من موجبات الغسل. أما إذا كان الإنسان نائما ثم احتلم، بمعنى استيقظ فوجد بللا وتأكد بأن هذا البلل مني، فإنه يجب عليه الغسل ولو لم يتذكر، ولو لم يكن دفقا بلذة، يعني بمعنى لم يلتذ بهذا الخارج، فإنه يجب عليه الغسل كما أمر بذلك النبي صلى الله عليه وآله وسلم. إذن هذا هو النوع الثاني أو الموجب الثاني من موجبات الغسل، ويستوي في ذلك المرأة والرجل. ولذلك جاءت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله هل على المرأة من غسل إذا هي احتلمت؟ فقال نعم إذا هي رأت الماء، إذا هي رأت الماء. فعلق الغسل برؤيتها للماء، يعني للخارج الذي هو المني الذي منه الولد بارك الله فيكم. الموجب الثالث من موجبات الاغتسال الواجب، يعني الذي يجب على الإنسان أن يغتسل بسببه، ما يتعلق بالنساء، وهو موضوع الحيض وموضوع النفاس. فإذا حاضت المرأة فقد وجب عليها الغسل، فذمتها مشغولة بالغسل متى ما انطهرت. وإذا نفست المرأة، والنفاس هو دم سببه الولادة، فإنه يجب عليه الاغتسال متى ما إن تطهر من الاغتسال. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما سئل عن المرأة الحائض أمرها بأن تغتسل بعدما ترى الطهر، والله جل وعلا يقول ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن، يعني بانقطاع الحيض. فإذا تطهرن يعني بالاغتسال، فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله، من حيث أمركم الله. ولذلك بإجماع أهل العلم على أن المرأة الحائض وعلى أن المرأة النفسة إذا انقطع دم الحيض، وانقطاع دم الحيض وانقطاع دم النفاس يعرف بشيئين، الأولى القصة البيضاء وهو سائل أبيض يخرج عقيب انتهاء الدورة تعرفه النساء، أو الجفاف وهو النقاء بحيث أن لو احتشت قطنة أو منديلا لم يظهر شيء، هنا يجب عليها أن تغتسل، وذلك لانتهائها من العادة الشهرية التي هي الحيض، أو انتهائها من النفاس الذي هو دم الذي سببه الولادة. بهذه الصورة تكون المرأة الآن مستعدة للاغتسال، فيجب عليها مباشرة أن تبادر إلى الاغتسال حتى تبدأ تصلي وتعبد الله جل وعلا وتؤدي العبادات التي من شرطها الطهارة، من شرطها الطهارة. طبعا هذا فيما يتعلق في الحيض، وهناك أحكام حقيقة كثيرة بالنسبة للمرأة الحائض، إن شاء الله سنخصص لها حلقة كاملة، لأن من أكثر المسائل إشكالا هي مسائل الحيض والنفاس، وذلك الاختلاف الدماء بين النساء، سواء يعني كثرة وقلة، عددا أيضا، ابتداء وانتهاء، وغير ذلك مما سنبينه بإذن الله سبحانه وتعالى. وبالمناسبة أنا لما أقول المرأة الحائض والنفاسة تغتسل بانتهاء يعني بانتهاء الدورة أو بانقطاع الدم، دم النفاس، هذا لا يعني بارك الله فيكن أن المرأة ما تغتسل في فترة الحيض والنفاس، لا، لو اغتسلت كل يوم كان يعني شيء طيب. أنا أتكلم عن الغسل الواجب، عن الغسل الواجب. لا تفهم المرأة بأن والله ما تغتسل هذه الفترة، لا، تغتسل، تغتسل في فترة الحيض، مثلا نقول حيضتها 5 أيام أو 6، يجوز لها تغتسل كل يوم. النفاس، مدة النفاس 40 يوم و50 يوم بعض النساء، وبعضهم دون ذلك 30 يوم مثلا، يجوز تغتسل. لكن هذا الغسل ما يسمى غسل عبادة، وإنما غسل ماذا؟ عادة، كما ذكرت لكم في أول اللقاء بأن هذا يسمى غسل عادة. ولذلك بارك الله فيكم، بالنسبة للمرأة تغتسل اغتسالا عاديا، لكن الغسل الواجب الذي يجب عليها أن تغتسل حتى تستبيح العبادة هو عند انقطاع الدم، فتنوي النية في قلبها على أن هذا هو الغسل الذي تستبيح به الصلاة والصيام، قراءة القرآن، وغير ذلك من الأحكام. النوع الآخر من موجبات الغسل، غسل الميت، غسل الميت، وذلك أن هذا الغسل من الأغسال التي أوجبها النبي عليه الصلاة والسلام، وهو ليس بسبب نجاسة الميت، لا، كما يفهم بعض الناس. الميت المسلم لا ينجس حيا ولا ميت، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام، وإنما هذا أمر تعبدي وفيه تكريم للميت، لأن نحن ولله الحمد في شريعتنا نكرم الإنسان ولا نسعى في إهانته أبدا ولا في إيذائه. نحن عندنا كسر عظم الميت ككسر عظمه حيا، نحن عندنا ما يجوز الجلوس على قبر الميت، لأن هذا بيت له، ولا بد من احترام خصوصيات الميت، هذا بيت له. كذلك الميت عندنا لما يموت الإنسان نكرمه تكريم عظيم، ليس كباقي الملل الذين يحرقونه والعياذ بالله، أو يعني يؤذونه ويفعلون أشياء لا يمكن أبدا أن تليق بكرامة الإنسان أو بالإنسان الذي كرمه الله جل وعلا. يقول سبحانه وتعالى: ولقد كرمنا بني آدم. فعندنا غسل الميت واجب، وهو أمر تعبدي بارك الله فيكم. ولذلك الآن الميت حتى لو دفن، الفقهاء وش يقولون؟ يقول لو دفن إنسان من دون غسل، يقول يجب أن ينبش القبر ويخرج ما دام قريب عهد، يعني تذكروا بعد 2 ساعة أو 3 أو نصف نهار يطلعونه يغسلونه ثم يرجعون للقبر. لماذا؟ لأن هذا واجب أوجبه النبي عليه الصلاة والسلام. ولذلك غسل الميت واجب، وهو أمر تعبدي بارك الله فيكم، ليس لأن الميت مثلا نجس، لا، وإنما هو أمر تعبدي. حتى لو كان الميت مات على جنابه، أو المرأة ماتت وهي حائض أو نفسة مثلا، يكفي غسل واحد في أصح أقوال أهل العلم، وهذا يسمى غسل الميت، غسل الميت. والمقصود بأن هذا الغسل واجب، وسببه الموت، سبب هذا الغسل الموت بارك الله فيكم. إذن هذه أيها الإخوة والأخوات هي موجبات الغسل. بعد هذا الفاصل القصير سأشرع بإذن الله تعالى في بيان صفة الاغتسال، وكيف كان النبي عليه الصلاة والسلام يغتسل. أسأل الله لي ولكم التوفيق والسداد، وانتظروني بعد هذا الفاصل. اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي، ربنا وتقبل دعاء. حياكم الله من جديد. الآن نشرع في ذكر صفة الغسل الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم، والتي أشبعها الفقهاء بحثا وتفصيلا وترتيبا. عندنا بارك الله فيكم بالنسبة للغسل له صفتان: الأولى صفة واجبة، والثانية صفة كاملة. والثانية صفة كاملة، أي الصفتين أخذ بها الإنسان فالحمد لله يكون قد أتى بالغسل الواجب. لكن الصفة الكاملة هي أفضل وأكثر أجر من الصفة الواجبة. طيب، ما هي الصفة الواجبة؟ الصفة الواجبة هي أن يعمم الذي وجب عليه الغسل، سواء كان رجلا أو امرأة، يعمم بدنه بالماء كاملا بحيث لا يترك أي جزء من أجزاء بدنه ولو مقدار شعرة إلا وقد أوصل إليه الماء. هذا يسمى الغسل الواجب، بارك الله فيكم. الصفة الواجبة بمعنى أنه يأتي مثلا، فالآن عند الناس الدشوش مثلا، يصير تحت الدش ثم يغسل سائر بدنه، يعمم رأسه بالماء ثم يغسل سائر بدنه بالماء. هذه الصفة تسمى الصفة الواجبة. الصفة الكاملة هو أن يأتي الذي وجب عليه الغسل فيغسل يديه ثلاثا، يغسلهما، ثم يغسل فرجه والمحل الذي تلوث إذا كان بسبب الجنابة أو بسبب الحيض مثلا أو بسبب النفاس، يغسل هذا المحل غسلا كاملا، ثم يتوضأ وضوءا كاملا كوضوئه للصلاة، مثل ما شرحنا في لقاء سابق في صفة الوضوء. يبدأ بصفة يعني يأتي بالوضوء كامل كأنه يتوضأ للصلاة. إن أحب أن يؤخر رجليه إلى آخر الغسل طيب، وإن أحب أن يغسلهما مع الوضوء فهذا أفضل، خاصة في هذا الوقت لأن ما في هناك ماء يجتمع تحت الأرجل في الغالب، وإنما يتوضأ وضوءا كاملا، يتوضأ كأنه توضأ وضوءا كاملا، ثم إذا انتهى من الوضوء يبدأ بغسل رأسه، وذلك 3 مرات. العضو الوحيد الذي يثلث في الغسل هو الرأس، أما بقية الأعضاء فما تثلث، وإنما يكفي غسلة واحدة. بخلاف الوضوء نجد بأن جميع الأعضاء من السنة أن تثلث، من السنة أن تثلث إلا الرأس، في الوضوء يمسح مرة واحدة. أما في الغسل فعلى العكس، جميع الأعضاء تغسل مرة واحدة إلا الرأس، فإنه يثلث، هذا غسل وهذاك مسح، هذا غسل وهذا مسح. فيبدأ المغتسل فيحثو على رأسه 3 حثيات، يروي أصول شعره بهذا الماء. وبالمناسبة هنا للأسف الشديد جاءتني في هذا البرنامج وجاءتني اتصالات كثيرة من كثير من النساء، هدانا الله وإياهن، أنهن ما يغسلن شعور رؤوسهن بالماء في الجنابة أو في الحيض، يضعون بلاستيك ثم يغسلون بقية البدن، وهذا غسل باطل، غسل غير مجزئ. ولذلك المرأة التي تغسل سائر بدنها وتترك شعر رأسها هذا غسلها باطل، وهي آثمة في مثل هذا الأمر. لماذا آثمة؟ ممكن واحد يسأل يقول لماذا آثمة؟ لأن ما سألت، ويجب عليها أن تتعلم. وأنا دائما أدندن حول قاعدة يذكرها العلماء، أن كل عبادة واجبة على الإنسان فتقدم العلم عليها واجب، كل عبادة واجبة على الإنسان فتقدم العلم عليها واجب. ولذلك المرأة الغسل واجب عليها، خاصة في الحيض والنفاس وكذلك الجناب، فيجب عليها أن تتعلم أحكام الغسل. بعض النساء يقول والله نحن موظفات ومعلمات، والصباح يكون الجو بارد فيغسلون بقية البدن ويتركون الرأس، بأي دليل تفعلون هذا الفعل؟ ومن الذي أفتاكم بمثل هذا؟ ولذلك المرأة تخاف الله وتتقيه، يجب عليها ذلك، يجب أن تخاف الله وأن تتقي الله وأن تتعلم أحكام دينه، يجب أن تروي، كما أن الرجل كذلك وصول الشعر بما قال الفقهاء تحت كل شعرة جنابة، هذا قول الفقهاء، تحت كل شعرة جنابة يجب أن تعمم. ولذلك كما ذكرت لكم غسل الرأس في الغسل الواجب 3 مرات. لماذا؟ حتى يصل الماء إلى جميع أجزاء الشعر، وحتى يصل إلى بشرة وفروة الرأس، ليتأكد يعني للتأكد من وصول الماء إلى بشرة وجلدة الرأس، هذا هو الواجب. أما تضع والله المرأة بلاستيك ولا تغطي رأسه فهذا حقيقة غسل باطل، وما بعده يكون أيضا غير باطل. لماذا؟ لأن ما بني على باطل فهو باطل، فكيف تصلي وهي أصلا ما اغتسلت الغسل الكامل؟ هي اغتسلت بعض الغسل، والواجب أن تغتسل الغسل الكامل، الغسل الواجب. فالمقصود بأن يبدأ فيحثو على رأسه ثم يغسل وجهه بالماء، ويتعاهد طبعا وجهه بالماء وأذنيه، باطن الأذن وظاهر الأذن بالماء، ثم بعد ذلك يحثو على شقه الأيمن الماء، ويتعاهد الإبطين، ثم شقه الأيسر كذلك، ثم يفيض الماء مرة ثالثة على سائر بدنه، ويتعاهد أيضا الأماكن التي في البدن التي ربما لا يصلها الماء، مثل السرة ومثل الإبطين، مثل باطن الركبة، أيضا مثل العكن، عكن البطن، أو إذا كان إنسان سمين، هذا لا بد من أن يعمم الماء إلى هذه، أن يوصل الماء إلى هذه الأجزاء وإلى هذه الأماكن. ثم بعد ذلك له أن يتنشف بعد أن يخرج من الاغتسال. هذا هو الغسل الكامل. الغسل الواجب ذكرت، عفوا ذكرت لكم بأن الغسل الواجب هو أن يعمم بدنه بالماء مع المضمضة والاستنشاق، على أن لا ينسى المضمضة والاستنشاق، يعني وهو يغتسل أو قبل الاغتسال يتمضمض ويستنشق. الغسل الكامل يأتي بالوضوء أولا ثم يغتسل بعد ذلك. طبيعة الحال هناك سنن كثيرة يأتي بها المغتسل، مثل مثل التسمية في أول وضوء، يقول بسم الله، وقبل ذلك النية، والنية محلها القلب، ما يتلفظ يقول نويت أن أغتسل، لا، وإنما ينوي بقلبه بأن هذا هو الغسل الذي يريد أن يرفعه، كأن يكون غسل جنابة، أو مثل المرأة غسل حيض أو غسل نفاس، بهذه الصورة بارك الله فيكم. ويقول الدعاء الوارد بعد الاغتسال مثل ما يقول بعد الوضوء، يقول أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين، بارك الله فيكم. عندي مسألة هنا مهمة، وهي يسأل كثير من الناس عن الغسل، هل يقوم مقام الوضوء أم لا؟ الغسل هل يقوم مقام الوضوء أم لا؟ لا بد من التفصيل في هذه المسألة. بالنسبة للغسل الواجب يقوم مقام الوضوء قطعا، فلا حاجة للإنسان أن يتوضأ قبله، مثل ما ذكرت في الغسل الواجب، فإن المصغر يدخل في المكبر، ولذلك إذا اغتسل غسلا سواء الغسل الواجب اللي يعمم فيه البدن، أو الغسل المسنون، عفوا الغسل الكامل، فإن الوضوء يسقط. الغسل الكامل يأتي بالوضوء، الغسل الواجب ما يأتي بالوضوء. فلو اغتسل غسلا واجبا من دون وضوء كفى، ما يحتاج أن يتوضأ. عندي النوع الثاني، الغسل العادة، مثل ما ذكرت في أول اللقاء، غسل التنظف، غسل التبرد، السباحة مثلا، إنسان يسبح في البحر، في النهر، في الحوض، حوض السباحة، ثم يخرج يقول والله أنا الآن جاي أسبح، هل أصلي بهذا الغسل؟ نقول لا، ما يجوز أن تصلي بهذا الغسل، بارك الله فيك، ما يجوز أن تصلي بهذا الغسل. لماذا؟ لأن هذا غسل عادة، ونحن قلنا لكم بأن النية ما شرعت إلا للتفريق بين العادات وبين العبادات. بقي عندنا الغسل المسنون، هل يرفع الإنسان به الوضوء؟ هل لا بد من أن يتوضأ أم لا؟ هذه مسألة حقيقة خلافية بين العلماء، كيف الغسل المسنون؟ مثلا الجمهور يقولون غسل الجمعة مسنون، الجمهور يقولون غسل الجمعة مسنون. طيب إذا اغتسل الإنسان يوم الجمعة، هل لا بد أن يتوضأ لصلاة الجمعة لأنها واجبة، أم يكتفي بهذا الغسل ويذهب ويصلي الجمعة؟ من العلماء من ذهب إلى أن الغسل المستحب لا يجزي عن الوضوء، لا يجزي عن الوضوء، يقول لا بد أن يأتي بالوضوء لهذه الصلاة الواجبة. ومن أهل العلم من يرى بأن الغسل المستحب يجزي عن الوضوء، لأنها طهارة كاملة، فيسقط فيها الترتيب بالنسبة لأعضاء الوضوء، وهي تجزي عن الوضوء فيدخل فيها الوضوء. وهذا الذي أنا أفتي به في هذا البرنامج، أختار هذا القول، وهو أن الغسل المستحب يجزي عن الوضوء، وأن الغسل المستحب ترفع به العبادات كلها، سواء كانت مستحبة، عفوا تستباح به العبادات كلها، سواء كانت مستحبة أو واجبة، في أصح قولي أهل العلم. فمثلا جاء رجل الآن واغتسل يوم الجمعة، غسل الجمعة، ثم ذهب يصلي، نقول صلاتك صحيحة والحمد لله. بعض الفقهاء يقول لا، لابد أن يتوضأ لصلاة الجمعة. وأحيانا بعض الفقهاء يقول يحتاط الإنسان، يعني الأفضل له أن يحتاط، بحيث أنه يتوضأ قبل الغسل ثم يغتسل ويذهب إلى صلاة الجمعة، أو أنه إذا أحب أن يتوضأ بعد الاغتسال فيكون يعني خروجا من الخلاف. ولو لم يفعل فكما ذكرت لكم بأن هذا ولله الحمد تستباح به العبادات. بقي عندي هنا أختم بذكر بعض نواقض الوضوء، وقد وعدتكم في اللقاء السابق بأنني سأذكرها. عندنا نواقض الوضوء. الوضوء كما أن الغسل له موجبات، كذلك الوضوء له نواقض، بمعنى أن هذه النواقض متى ما إن وجدت بطل الوضوء. لا بد أن يتوضأ الإنسان ليصلي مثلا، أو ليطوف حول الكعبة، أو ليقرأ القرآن على قول مثلا، أو لي أو أو طبعا للأشياء التي العبادات التي أوجب الشارع فيها الطهارة. أول ناقض من نواقض الوضوء الخارج من السبيلين، والمقصود بالسبيلين هو مخرج البول ومخرج الغائط. فكل ما هو خارج من السبيلين سواء كان نجسا أو طاهرا فإنه يوجب الوضوء. ممكن واحد يقول لي هل الذي يخرج من السبيلين، هل في شيء من السبيلين يخرج وهو طاهر؟ أقول الجواب نعم. الريح مثلا هذه طاهرة بإجماع أهل الإسلام، الريح التي تخرج من الدبر هذه طاهرة، ولذلك المسلم الآن ما يطالب بأن يغسل ثيابه. ليش؟ لأنها طاهرة أصلا، لو كانت نجسة لأمرناه بأن يغسل ثيابه، فالريح تمر على الثياب ولذلك هذه طاهرة. كذلك الدود مثلا، أحيانا بعض الناس يعاني يخرج منه دود، هذه طاهرة. الحصى مثلا، أحيانا يكون عند بعض الناس أمراض وكذا يخرج منه حصى. المني، المني في أصح أقوال أهل العلم هذا طاهر أيضا، يخرج من القبل، فهذا يسمى طاهرا. أما ما سوى ذلك فهو نجس، الغائط، البول، المذي، الودي، هذه كلها نجسة كما نص على ذلك أهل العلم. على العموم أي شيء يخرج من السبيلين سواء كان نجسا أو طاهرا قليلا أم كثيرا هذا ينقض الوضوء. ولو خرجت قطرة بول، ولو خرجت قطرة دم مثلا، فإن هذا مما يوجب الوضوء، مما يوجب الوضوء، بارك الله فيكم. إذن الخارج من السبيلين هذا ناقض من نواقض الوضوء، لقول النبي عليه الصلاة والسلام حينما أمر المسافر أن يمسح على خفيه 3 أيام، قال إلا من نوم، إلا من بول أو نوم أو غائط. فهذه 3 أشياء كلها هي سبب من أسباب نقض الوضوء. يبقى مثلا ما يتعلق بأصحاب سلس البول. سلس البول مرض، أو الاستطلاق، استطلاق الريح، بعض الناس ما عنده تحكم بنفسه، عنده مرض سلس بول، فهل هذه تعتبر ناقض؟ نعم، نقول هذه ناقض، لكن لكونه مبتلا بهذا المرض فإن الشريعة نقلته من المشقة إلى التيسير، ومن الضيق إلى السعة، وهذا من لطف الله جل وعلا. قال جل وعلا لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وقال جل وعلا فاتقوا الله ما استطعتم، وقال جل وعلا إن مع العسر يسرا. ولذلك قاعدة الشريعة التي لا تنخرم أن المشقة تجلب التيسير. فهذا المبتلى بسلس البول ومبتلى بالاستطلاق يتوضأ ثم يدخل الصلاة، إذا نزل معه شيء لا ينصرف عن الصلاة ولا يخرج منها. لماذا؟ لأنه معذور، والله جل وعلا لا يكلفه ما لا يطيق، وهذا من فضله سبحانه وتعالى ومن منته على العباد. ولذلك بعض المرضى للأسف الشديد يعانون معاناة شديدة بسبب عدم تعلمهم هذه الأحكام. هو مبتلى عنده سلس بول، فيدخل فيشعر بنزول شيء فيخرج من المسجد يتوضأ، ثم هكذا يبدأ. أو مثلا عنده استطلاق ريح، وهذا خطأ، هذه الآن هو الذي عذب نفسه وهو الذي أوقع نفسه بهذا الحرج. الشريعة ما أمرته بمثل هذه العنت، بمثل هذه المشقة، يبقى على ما هو عليه. الأمر الثاني من نواقض الوضوء الخارج الفاحش من بقية البدن، يعني مثلا الدم الكثير، أو مثلا القيح أو المدة، هذه تخرج من البدن بشكل كبير، يعني فاحش. العلماء يقولون الفاحش يعني الشيء الكثير الذي يعني تعارف الناس على أنه كثير، قالوا هذا ينقض الوضوء. هذه في الحقيقة مسألة خلافية بين الفقهاء، منهم من يقول بأن من نواقض الوضوء خاصة الدم إذا خرج، ومنهم من يرى بأن هذا ليس من نواقض الوضوء، لأن الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم كان عندهم يعني الجراحات، ويسافرون وهم يعني لا ليس عندهم الخفاف ولا الأحذية، ويصيبهم شيء، ومع ذلك ما كانوا يتوضعون مع وجود المقتضي. إذن الأفضل للإنسان أن يتوضأ خروجا من الخلاف، إذا خرج منه دم كثير، إذا خرج منه مثلا صديد أو قيح أو مدة مثلا من جرح مثلا وكان بشكل كبير، الأفضل أن يتوضأ. ولو لم يتوضأ يعني إن شاء الله نقول بأن وضوءه صحيح. الأمر الثالث أكل لحم الجزور، وهذا حقيقة من مفردات الحنابلة، يقولون بأن أكل لحم الجزور يوجب الوضوء وناقض من نواقض الوضوء، لقول النبي عليه الصلاة والسلام وقد سئل أنا توضأ من لحم الإبل؟ قال نعم. قالوا أنا توضأ من لحم الغنم؟ قال لا. فهذا يدلنا على أن أكل لحم الجزور ناقض من نواقض الوضوء. الجمهور طبعا الشافعية والمالكية والحنفية يقولون أن النبي عليه الصلاة والسلام قال أن هذا منسوخ، قالوا بأن هذا منسوخ لأنه لم يكن يتوضأ مما مسته النار، ولكن الذي يظهر والله تعالى أعلم بأن هذا غير منسوخ وأنه محكم، وأن من أكل لحم جزور فإن الواجب عليه أن يتوضأ بعده، إن لم يكن إن كان متوضئا طبعا يتوضأ، وإن لم يكن متوضئا لا شك بأن هذا شيء طبيعي، إذا أراد الصلاة أو العبادة التي من شروط صحتها الطهارة يبدأ فيتوضأ. الناقض الآخر من نواقض الوضوء النوم العميق. النوم العميق، لماذا قلت العميق؟ لأن النوم على قسمين، نوم عميق مستغرق، ونوم ليس بعميق بمعنى أن الإنسان يشعر بالذين من حوله، يعني مثلا يخفق رأسه خفقة خفقتان مثلا، يسمع الكلام اللي حوله، هذا لا ينقض الوضوء. لماذا؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام ربما صلى وسجد ونفخ في صلاته، يعني غفى أخذ غفوة في الصلاة. أيضا الصحابة رضي الله عنهم كما في حديث أنس أنهم كانوا ينتظرون النبي عليه الصلاة والسلام في صلاة العشاء وينامون ولهم غطيط، جاء في لفظ ولهم غطيط، ثم يصلون ولا يتوضؤون، يصلون. ولذلك بعض الفقهاء عندنا يذهب إلى أن النوم غير ناقض مطلقا، ويستدل بهذا الحديث يقول بأنهم كان لهم غطيط يعني شخير، وهذا لا يكون إلا لمن إيش استغرق بالنوم، ولكن الصواب بأن النوم القليل لا ينقض الوضوء، وأما النوم المستغرق فهو ينقض الوضوء. هذا طبعا بعجالة، وإن شاء الله الحديث له تتم في بعض المسائل. أسأل الله تعالى أن يفقهني وإياكم في دينه، وأن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح، وإلى لقاء الغد بإذن الله. استودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ربنا وتقبل دعاء، ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. رب هب لي حكما وألحقني بالصالحين، واجعل لي لسان صدق في الآخرين.